إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مما أكرم الله جل جلاله به هذه الأمة المحمدية المباركة أنه سماها بالأمة الوسطى، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالوسطية أي لا إفراط ولا تفريط، وهذا في كل شعب الحياة وفي كل شعب الدين. ومن أعظم هذه الشعب التي ينطبق عليها كذلك هذا المبدأ الرباني وهذا المنهج النبوي، منهج الوسطية، علاقة الأمة المحمدية قاطبة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى رأس هؤلاء الآل من قدمهم ورفعهم وعظمهم سيدهم وحبيبهم وجدهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المنهج المبارك الذي نفتخر به ونرفع الرأس به ونسأل الله تعالى أن يجعله سبباً لدخولنا الجنة، نتعامل فيه كذلك مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلا إفراط في حبهم ولا تفريط في حبهم. المقصود بالإفراط في حبهم، حتى لا يفهم كلامي على غير الوجه المقصود، أن نرفعهم عن المنزلة العلية المباركة التي بين قوسين قصر الكثير فيها، أن نرفعهم عن المقام العلي المبارك الذي جعلهم ربهم فيه ونبيهم صلى الله عليه وسلم فيه، أو أن نفرط في حبهم أو ذكرهم أو سماع أخبارهم أو قصصهم أو ذكرها بين الناس، ونعترف أنه بين الحين والآخر قد يندفع البعض بحجة أو بأخرى إلى عدم ذكرهم أو ذكر أخبارهم أو سماع أحوالهم أو صفتهم وقصصهم، وهذا كذلك من التفريط. لذلك فلنمشي على وصية أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما قال: هؤلاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم قدرهم، وقال: أرقبوا محمدًا صلى الله عليه وسلم في آل بيته. سنعيش وإياكم أيها الأحبة في الله في هذه الدقائق القليلة مع شهيد كربلاء، مع الحسين عليه السلام، مع ابن بيت النبي، ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، مع الذي عندما سمع جده بولادته في السنة الرابعة من الهجرة النبوية المباركة سارع إلى بيت ابنته، وهو الذي بتقدير من الله جل جلاله لم يعش له أبناء من الذكور، إنما أبناء النبي صلى الله عليه وسلم كن من البنات، فانتقلت عاطفة الأبوة للذكور إلى السبطين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. ذهب مسرعاً إلى ابنته، حمل الحسين رضي الله تعالى عنه، نظر إليه، تبسم، فرح به، دعا بتمر، أخذ التمر، لاكه بريقه الشريف، أخذ التمر ثم مسح بفمه ولسانه وريقه بريق الحسين ولسان الحسين رضي الله تعالى عنه وعن أمه وعن أبيه. سأل أباه: ماذا سميته؟ فقال أبو تراب: من كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب، صهره وحبيبه وابن عمه علي. قال له: سميته حربا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل سميه حسينا، فهذا الاسم المبارك سماه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اسم حرب منتشر بين العرب، واسم حسين لم يسمى من قبل، فسمي الحسين باسم يدل على الحسن أطلقه عليه جده وحبيبه صلى الله عليه وسلم. ومن شدة فرحه عند بلوغ السابع من ولادته عق الحبيب صلى الله عليه وسلم عنه وعن الحسن كما في البخاري كبشاً كبشاً، حنكه عند ولادته، أذن في أذنه، سماه بهذا الاسم، ثم عق عنه في اليوم السابع. بقي الحبيب الحسين وأخاه الحسن يتربى ويترعرع ويهنأ بإكرام جده صلى الله عليه وسلم له، حتى أنه كان إذا دخل إلى المسجد أدخلهما معه، إذا سجد ركبا على ظهره، فكان إذا ركب الحسن أو الحسين على ظهره أطال السجود. وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر بهيبته ومقامه الرفيع العلي يخطم بالأمة صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم الآيات والأحاديث، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم فجأة يقطع الخطبة. عندما سألت الآن الجميع نظر إلي، لأنه أنت متعود تسمع الخطبة متواصلة، إذا توقف الخطيب فتستغرب. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتوقف فجأة، ما الأمر يا رسول الله؟ ثم بعد التوقف عن الكلام والخطبة ينزل عن المنبر، ما الذي أنزلك؟ الكل ينظر إلى أنحاء المسجد، هل من خطب دفع النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع الخطبة؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحسن ويحمل الحسين، ثم يصعد المنبر، ثم يكمل الخطبة ويقرأ قول الله جل جلاله: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يقول راوي الحديث: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحسن والحسين فرآهما يتعثران بثوب أحمر، يعني لابسين ثوب أحمر وطويل عليهم، كانوا صغار، فصاروا يتفركشوا هن ماشيين، فما استطاع أن يتحمل نفسه يرى سبطه الحسن والحسين يتعثران بالثوب، فقطع الخطبة مع عظيم قدرها وفضلها ليحمل الحسن والحسين، ثم يكمل الخطبة وهو يحملهما صلى الله عليه وسلم على المنبر. كان صلى الله عليه وسلم إذا ركب الدابة حمل الحسن والحسين معه، يقدم هذا ويؤخر الآخر. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرقبون الأفعال ويسمعون الأقوال، يرون حبيبهم ومعلمهم صلى الله عليه وسلم يحمل الحسين فيقبل فاه ويقول: حسين مني وأنا منه. أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. ينظر إليهما مرة فيقول: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، اللهم احشرنا معهما في الجنة. علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم قدرهما، فهذا الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه عندما استلم الخلافة يوزع على الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثيابا ويمنع الحسن والحسين: على رسلك أيها الفاروق، تمنع الحسن والحسين من الثياب، تعطي الصحابة الثياب وتمنع الحسن والحسين من الثياب، اهدأ قبل أن تحكم على الفاروق. ينظر عمر رضي الله تعالى عنه إلى الثياب فيرى الثياب لا ترقى لمقام الحسن والحسين، فيرسل مرسالا خاصا إلى اليمن، وفي ذلك الزمان الثياب اليمنية معروفة، فيأمر للحسن والحسين بثوبين خاصين، ثم يأتي الرسول بثياب اليمن فينظر إليهما عمر، ثم ينادي الحسن والحسين فيلبسهما الثياب، ثم يقول: الآن اطمأنت نفسي. في فتحات بلاد فارس جاءته بنت يزدجرد إلى عمر رضي الله تعالى عنه، وهذه صاحبة مقام وحسب ونسب وجمال، فإذا بعمر الفاروق رضي الله تعالى عنه يقدمها هدية للحسين رضي الله تعالى عنه، فيتزوجها الحسين رضي الله تعالى عنه، فتنجب له علي الأصغر وهو زين العابدين، وهو النجي من موقعة كربلاء، ولعلنا نقف معه وقفة خاصة بإذن الله جل جلاله. يوزع على الصحابة رضي الله تعالى عنهم حصصهم من الغنائم، ثم يجعل عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه حصة خاصة لأهل بدر. هؤلاء أهل بدر، هؤلاء السابقون، هؤلاء أقدم الصحابة. ثم يعطي الحسن والحسين قدرا كقدر أهل بدر، يعطي الحسن والحسين 5000 درهم، فيأتي عبد الله رضي الله تعالى عنه ابنه ابن عمر إلى أبيه ليسأله عن سبب ذلك، فيقول له: يا أبتي، لما تعطي الحسن والحسين 5000 درهم ولم يكونا ممن شهد بدر؟ فقال له: يا عبد الله، ائتني بأم كأمهما، وأتني بأب كأبيهما، وأتني بجد كجدهما، أفرض له كما فرضت لهما. يمسح أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في مرة من المرات عندما كان الحسين رضي الله تعالى عنه يركب، يمسح عن نعل الحسين الغبار، فينكب الحسين عليه لعلمه بقدر أبي هريرة عند الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم يقول له: يا أبا هريرة، أنت تفعل ذلك بي؟ قال: والله لو علم الناس قدرك ما أنزلوك عن رقابهم. ثم يرسله عثمان رضي الله تعالى عنه إلى الجهاد في سبيل الله، لأنه كان منذ نعومة أظافره ابن أبيه وجده محبا للشهادة، لعله سمع جده رضي صلى الله عليه وسلم مرة يقول: إني وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. وكان يرى أباه بين يديه محبا للشهادة في سبيل الله، فكان يطلب منذ صغره أن يكون من المجاهدين في سبيل الله. أرسله عمر رضي الله تعالى عنه للجهاد، وأرسله عثمان رضي الله تعالى عنه للجهاد، وهو زوج خالتيه رقية وأم كلثوم، فشارك في المعارك والغزوات إلى خراسان وإلى طبرستان، وكان في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه في الجيش الذي أرسله لفتح القسطنطينية، وأخبر سيد البرية كما في البخاري أن أول جيش من أمتي يغزو بلدة قيصر، أي القسطنطينية، مغفور له. فكان الحسين رضي الله تعالى عنه ممن شارك في هذا الجهاد، كان محباً للعبادة، كان محباً للصلاة، حج أكثر من 25 مرة ماشياً. مع ذلك المقام الرفيع الذي كان فيه كان متواضعاً. مرة على قوم فقراء يأكلون، فنظر إليهم ثم استحضر قول الله جل جلاله: للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً، ثم نزل إليهم وأكل معهم ودعاهم إلى بيته وأمر زوجته أن تحضر لهم الطعام، ثم أكل مع الفقراء. هكذا كان رضي الله تعالى عنه، علم قدره الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعرفوا قدره، لكن الله جل جلاله قدر له أن يكون من الشهداء الذين رفع الله جل جلاله مقامهم في الجنان. بعد استشهاد علي رضي الله تعالى عنه أخذ الحسن رضي الله تعالى عنه الخلافة، وحصل بينه وبين معاوية رضي الله تعالى عنه خلافاً حول الخلافة فيما يتعلق بدم عثمان، وشرح هذا يطول لابد من الرجوع إليه. لكن الحسن رضي الله تعالى عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن ولدي هذا سيد، وأشار إلى الحسن، يصلح الله تعالى به بين طائفتين من المسلمين. فبعدما أتم الحسن خلافة 6 أشهر إذا به يتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه حتى يحقن دماء المسلمين. وكان الحسين رضي الله تعالى عنه في أول الأمر لا يقر للحسن بذلك، ثم أقر بذلك حتى يحقن الدماء. وعاش الحسن والحسين في خلافة معاوية معززين مكرمين. ثم في ختام خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه أراد أن يقدم ولده يزيد للخلافة، فلم يرضى الحسين رضي الله تعالى عنه بذلك، لأنهم تعودوا منذ زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى ذلك الوقت أن الخلافة لا تكون بالشورى، لا تكون إلا بالشورى، ولا تكون بالوراثة والتوريث، فلم يرضى بذلك. عندما مات معاوية استلم يزيد الخلافة، فأقر الجميع لخلافته حقنا للدماء إلا الحسين رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وبعض الصحابة. ثم لم يبق إلا الحسين وعبد الله بن الزبير، ثم انتقلا إلى مكة المكرمة، فجاءتهم رسائل من الكوفة تطلب منهم أن يأتوا إليهم إلى أهل الكوفة يناصروهم ويكونوا معهم. فأرسل حسين رضي الله تعالى عنه ابن عمه مسلم بن عقيل إلى أهل الكوفة. فعندما وصل مسلم إلى الكوفة وسأل أهل الكوفة علم أن أهل الكوفة ينتظرون الحسين، فأرسل برسالة إلى الحسين يدعوه أن يأتي إلى أهل الكوفة ليخرج على يزيد ليبين له أنه ليس بمحقا بهذه الخلافة. وإذا بأهل الكوفة وعلى رأسهم عبيد الله بن زياد الذي وكله يزيد، إذا به يبحث عن مسلم بن عقيل ثم يأخذه ثم يقتله، فيبكي مسلم قبل قتله فيسأل عن هذا: كيف تبكي وأنت خرجت للشهادة وأنت ابن عم الحسين؟ قال: لا أبكي على نفسي، إنما أبكي على الجيش الذي سيأتي مع الحسين، إنما أبكي على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوتموه ليأتي إليكم ثم خلفتم معه. خرج الحسين رضي الله تعالى عنه بنية الجهاد في سبيل الله، فأوقفه أخوه محمد بن الحنفية، أخوه لكن ليس من فاطمة رضي الله تعالى عنه، وأوقفه ابن عمه ابن عباس وابن عمر وأبو سعيد الخدري وجابر وغيرهم من الصحابة وغيرهم من التابعين، ينصحونه بأن لا يخرج إليهم، فهؤلاء من غدروا بأبيه من قبل، وأن كلامهم قد يتغير. فلم يسمع منهم لأن الرسائل بين يديه وصلت إلى حد الجرابين. ثم التقى في الطريق بالفرزدق فقال له: أين تريد يا ابن بنت رسول الله؟ فقال: إلى أهل الكوفة. فقال: إني أنصحك بالرجوع، فإن قلوبهم معك وسيوفهم عليك. باختصار أيها الحبة في الله، وصل الحسين رضي الله تعالى عنه إلى الكوفة، فإذا بعبيد الله بن زياد قد أخرج له جيشا ينتظره. حاوره الحسين فقال له: إما أن أرجع وتتركني أن أرجع، وإما أن تخلي بيني وبين يزيد فأصل إليه فأكلمه، وإما أن ترسلني إلى ثغر من ثغور المسلمين لأجاهد في سبيل الله. فلم يرضى بذلك، ثم اجتمعوا عليه وقتلوا، واستشهد كل من كان بين يديه من أبنائه وأبناء عمه وأقاربه حتى قطعوا المياه عنه. ثم اجتمعوا عليه وقتلوا الحبيب ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم الحسين في وقعة وأرض اسمها كربلاء في سنة 61 للهجرة. وكان ذلك موقف عظيم لا يمر زمان على الأمة ولا يمر سنة على الأمة إلا تتذكر هذا الموقف بوسطية كما ذكرنا في أول الخطبة بغير إفراط ولا تفريط. نسأل الله جل جلاله أن يحشرنا مع شهداء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى رأسهم سبطي الحبيب صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما يتأمل وقعة كربلاء وجهاد الحسين رضي الله تعالى عنه فيها، ويتأمل أحوال أهلنا في غزة، يتبين له أن النصر قد لا يكون دائما بموت عدوك وحياتك، إنما النصر بالنسبة لنا قد يكون الشهادة في سبيل الله. فالنصر دنيوي وأخروي، فالنصر الدنيوي بالتغلب على العدو، والنصر الأخروي بأن يكرمك الله جل جلاله وأن تكون من الشهداء. ومن جانب آخر، كان الحسين رضي الله تعالى عنه يستطيع أن يسكت عما رآه خطأ في أمر الدين، لكنه تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولطالما سمع من جده الحبيب ومن أبيه ومن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فهم أبناء غزة رضي الله تعالى عنهم ومجاهدون كل زمان أن السكوت عن الظلم في أي زمان هو نوع من أنواع الضعف، ومن القوة والمروءة والشهامة أن تكون ممن يكرمه الله جل جلاله وأن يقاتل أعداء الله. فنسأل الله تعالى أن يكرمنا بما أكرم به الحسين، وأن يكرمنا بما أكرم به شهداء غزة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأمر الثاني الحبة في الله، من المفاهيم الخاطئة المنتشرة بين الناس أن لشهادة الحسين رضي الله تعالى عنه في كربلاء علاقة بما يسمى بيوم عاشوراء، ولا علاقة بصوم عاشوراء بشهادة الحسين رضي الله تعالى عنه. والدليل كما روى ابن عباس في البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى المدينة بعد الهجرة، فرأى اليهود يصومون، فقال لم تصومون؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، رآهم يصومون يوم عاشوراء. فقال صلى الله عليه وسلم لم تصومون هذا اليوم؟ قالوا هذا يوم عظيم، ينسبون أنفسهم اليهود ينسبون أنفسهم لموسى. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم نجى الله فيه موسى فنصوم فرحا لله. فقال صلى الله عليه وسلم أنا أحق بأخي موسى منكم، أنتم اتباعكم لموسى زورا وبهتانا، فأنا أحق بأخي موسى منكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل، أي العام القابل، لأصومن التاسع والعاشر، إن كنتم أنتم تصومون العاشر فسأصوم العاشر وأصوم التاسع معه. فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك علماء المذاهب الأربعة أن السنة في هذا الشهر المبارك شهر الله المحرم أن يصوم الواحد منا يوم التاسع ويوم العاشر، فهو يوم التاسعاء ويوم العاشوراء، ولا علاقة لصوم هذا اليوم بوقعة كربلاء. وقعة كربلاء كانت في نفس اليوم في العاشر من محرم من سنة 61 هجرية، لكن الصوم نصومه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا صيامه مخالفة لليهود. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم إنا نشهدك أن نحب آل بيتك ونحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، لا نفرق بينهم، ونسألك أن تحشرنا معهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يعرف القدر لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من غير إفراط ولا تفريط. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم اشف جرحاهم، عاف مبتلاهم، انصرهم على من عاداهم. اللهم وحد صفنا، واجمع على الحق كلمتنا، وانصرنا على من عادانا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.